بعد ما خربت ملطة حبيبي ابتدى يتعلم ويفوق. سلام سلام يا عم البايع يا مغار الهوى بني آدمين وبيلعبوا في الوقت الضايع. اتغير جدا واتبدل أمال كان مين اللي منبل. اتغير جدا واتبدل أمال كان مين اللي منبل. بعد ما خربت ملطة حبيبي ابتدى يتعلم. شاف نفسه يا معاش في الدور حد يقول احنا خلصنا. عمال بيلف وبيدور وفي ناس ما تجيش بالحسنى بالحسنى بالحسنى بالحسنى. بعد ما خربت ملطة حبيبي ابتدى يتعلم.